ذكرت الصحيفة الإنترنتية الكورية الجنوبية تونغليوس أن حية حركة تيجون لحماية الديمقراطية والمؤلفة من 73 منظمة دينية ومدنية واجتماعية والشخصيات الحزبية في منطقة تيجون أنشأت مركز إحراق البخور لتأبين الفلاح بين نامجي أمام بلدية تيجون يوم الرابع من الشهر الحالي. قبل إدارة المركز أقيم المؤتمر الصحفي المطالب بتبيين الحقائق عن الفضائع القتلية الوحشية للسلطة باكونهي ومعاقبة المسؤولين.